سفيزين بريد راس مغرسة غيض وجني وزيفة سمينو العراوين سرح غيه غاقي كورن سقصة في الخكور دل خطرينو وردي ستو وجني لولدو غخير نكتلي تدي نيجر والمينو مبارك العيدة كيف فرحينا مبارك العيدة كيف فرحينا مبارك العيدة كيف فرحينا مبارك العيدة كيف فرحينا مردى يا باريس كتسمي تسنى Thank you. كده كده.